ريس البحر عديني قوام معدول. يا ريس البحر عديني قوام معدول. وافرد قلوعك وافرد قلوعك وانا شايف الهوى الهوى معدول. ما كنت خالص يا قلبي وش وداك معدول. بحر الغرام رئيس بحر الغرام. ما شايف مركب جاية عم تلالي في المية. ما شايف مركب جاية عم تلالي ما جاية مخصوصة ليا. عملوني رئيس بحر الغرام. رئيس بحر الغرام. ما مركبك فرط القلعين بعد الدنا فرط قلعين. مركبك فرط القلعين بعد الدنا فرط قلعين. على اثنين فرط قلعين عملوني رئيس بحر الغرام. عملوني رئيس بحر الغرام. يا رئيس برد البيض محالي الحبايب بالي مشغول. يا رئيس حل الشغول الحبايب بالي مشغول. انا صاعد مني شغول. عملوني رئيس بحر الغرام. انت تفرش وانا غطي. عملوني رئيس بحر الغرام. رئيس بحر الغرام. شايف مركب جاية عم تلالي شايف مركب جاية عم تلالي في المية ما جاية مخصوصة ليا عملوني رئيس بحر الغرام حالي بحر الغرام. الحب مين أوعر من الصوت. من سهاي رايحة أطيور الحب أوعر من دربي الصوت. يا ريس حل الشغول عالحبايب بالي مشغول. انا صاعد مانيش يقول عملوا لي رئيس بحر الغرا بحر الغرا بحر الغرا حالي يا حالي بحر الغرا بحر الغرا بحر الرئيس بحر الغرا حبيبي جمالك لهينا عملوني رئيس بحر الغرام بحر الرئيس بحر الغرام ده من مصر برد وجينا معروف من طواجينا ده من مصر برد وجينا من ما تسأل معروف من طواجينا عملوني رئيس بحر الغرام بحر الرئيس بحر الغرام من سهاي ولا أطيور الحب مين أوعر من الصوت. من سهاي رايح أطيور الحب أوعر من الصعيدة قوي مبسوط عملوني رئيس بحر الغرام.